من تحل كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح معناه كلها يطلق على الوضع المباح ويطلق على الجمع بين الشيئين. ومنه قولهم تناكحة الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض. ويطلق كذلك على العقد. إذا يطلق على العقد وعلى الوضع المباح وعلى الجمع بين الشيئين على إطلاقه اللغوي. وأما شرعا مؤلف لم يعرفه وعرفه صاحب الروض المرجع أنه قال بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تجريد في جملة. عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تجريد في الجملة. وبهذا التعريف يشير إلى أن النكاح الشرع من حقيقة في العقد مجاز أو تجوز في الوقت. والصحيح أن لفظ النكاح أنه حقيقة في العقد وفي الوقت. لفظ النكاح حقيقة في العقد وفي الوقت كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال إن النكاح حقيقة في العقد والوضع فيكون إذا من الألفاظ المشتركة. أما قول من قال حقيقة في العقد مجاز في الوضع فليس عليه دليل باطل. المقصود من مجاز التجوز وإلا يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا فيه خلاف كثير أهل العلم. إذن هذا هو معنى النكاح وتعريف النكاح. قال المؤلف رحمه الله يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. ذكر المؤلف حكم النكاح فذكر انه يسن تارة ويجب تارة ويحرم تارة. فيسن لذي شهوة يخاف الزنا. الاصل في النكاح انه من سنن المرسلين. العزم في النساء أنه من سنة المرسلين. وقد ذكر الله عز وجل عن أنبياء ورسله فقد أرسلنا رسل من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأمر الله عز وجل كلمه موسى عليه الصلاة والسلام بأن يرعى الغنم لمدة ما بين الزمان إلى عشر سنوات لأجل تحصيل له الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه عبد للبدر وأحسن للفرد. وهو أفضل من التخلي في نوافل العبادة في قول جماهير الفقهاء. يعني الجواز لمن له شهوة أفضل من التخلي في نوافل العبادة لأنه ينعزل ليتعبد. قال مصطفى الغزالي وهذا هو ظاهر أقوال الصحابة رضي الله عنه وفعله. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبقى من أجل إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن قول النساء لتزوج مخافة الفتنة. وقال إبراهيم بن غيثرة قال لطاووس فكنت أن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي سوائل. قلت لماذا قال؟ قال ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو كذوب. ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو كذوب. يعني من كان له شهوة ويمتنع عن النكاح إما أنه عاجز أو أنه فاسد. هذا يعني هو كان عمر رضي الله عنه عجز أو كذوب. يحمل الأمر الدنيا. وقال الإمام أحمد في رواية النووي قال ليست العزة من أمر الإسلام بشيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج ذكرا لكان تم أمره. يعني يقصد بالذكر الحادث انه ما تزوج، يقول لو تزوج تم امره، يعني كان من بعض الايرادات والاختلاف التي اوردها. ايضا نقول ان النكاح من سائر المسلمين، وانه بالنسبه لمن له شهوه انه افضل من تخلي نواحي العباده، ما يقول عن الصحابه رضي الله عنهم. ومما يجب من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الرحم الذي كان عبادته تقالوها، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء. خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا إن أتقن الله أخاف الله، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأصوم، وقال وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فما بعد عن سنتي فليس لي. فجعل الرغبة عن النساء لأجل العبادة هي رغبة عن السنة. وقد استأذن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في الاقتصاد، يعني يقول إن هذه الشهوة تشغل عن العبادة، يريد أن يختفي واختفى عدم الشهوة. من المعلوم أن الإنسان يختفى إذا قطع التصوير أن عدم الشهوة هو تماما. فلذلك تحس بحس شعر يقضي وشعر يقضي. الصحابة قالوا يريد الآخرة ما يريد الدنيا. زهد في الدنيا فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاقتصاد. فأجد أن هذه الشهوة تنعزل حتى ما تسلمهم فيتفرعون العبادة ورجال الآخرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن، ولهذا قال سعد بن وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بمذعور التدخل ولو أذن له لاختفينا. اتفق عليه. كذلك ايضا ابو هريره عرض الصحابه السائل النبي عليه الصلاه والسلام في الصفه فمنعها، وكان ينهى عن التدخل. لذلك قال عرض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالباءه وينهى عن التدخل نفيا شديدا. التدخل القطاع عن النساء عوده في العباده ليس هذا من دين الاسلام، كما قال الامام احمد دعاك الى غير التزويج فقد دعاك الى غير الاسلام. ليست العزه من الامر الاسلامي في شيء، ولكن ان هذا الدين دين عظيم يشمل الشيء وامور الحياه. فليس يعني مثل النصارى من قطع احدهم في صومعة وعندهم حتى يشمل يتزوج من خير يستطيعون العباده، فلذلك يقعون في الفواحش. فما تواتر هذا عنه في كنائسه انه يقعون في الفواحش. هذا أمر مقابل للفطرة، من أمر التزويج مقابل للفطرة. وقالوا في الفواحش العظيمة أن دين الإسلام فإنه دين عظيم، فيأمر بالتزوج وتكوين أسرة صالحة، وأن يصبر الإنسان على ما قد يلاقيه في ذلك أيضا من المشقة. فإذا هذا هو نحن قلنا أن الأصل أن الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال بمستحمي بنواحي العباده، ولكن يعني هذا ليس محل اجماع. مذهب الشافعيه ان التحلي للعباده افضل. قالوا لان الله عز وجل مدح يحيى بقوله سيدا وحصورا. ما هو الحصور؟ الحصور هو الذي لا يكون النساء. قالوا لو كان النساء افضل لما مدح الله تعالى يحيى بفرقه، ولأن الله عز وجل قال إن الناس حب الشهوات من النساء والبنين قالوا هذا في المعرض أكبر. والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور لأنه لا أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التدخل، ولذلك رد عليه المصطفى قدامه رحمه الله وقال: ومن العدل أن من يفضل التحلي في الشرعية لم يفعل، وكيف أجمع على النساء بفعله وقاله في بدله أفما كان فيه أن يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى. فتعقبهم يعني وقف قدام رحمه الله ويعني ما استدل به من أدلة ضعيف، يعني استدلال ضعيف، لأن هذا أول في الشرع من قبلنا، وأن ذلك يعني خاص بيحيى عليه الصلاة والسلام، ولذلك بقية المرسلين ذكر الله عز وجل أنه جعل لهم أزواجا وذرية، جعل لهم أزواجا وذرية، ولهذا قال مصطفى قدامه: وأن ما ذكر عن يحيى فهو شرعه وشرعنا بخلافه، شرعنا بخلافه. وأما دين الناس حب الشهوات من النساء والبنين فهذا يعني هذا يخبر الله عز وجل واقع الناس، ليس هذا ذم للشديد، هذا ذكر البنين وذكر قناصير مخنثرة من الذهب والفضة. وكما قال مصطفى قدامه: هؤلاء الذين قالوا إن الحل أفضل لم يفعلوا، فكيف يقال فعلهم قولهم؟ الصواب إذن ما عليه أكثر الفقهاء من أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التصلي لنوافل العبادة. وإن كان قد يعني ورد في سير بعض العلماء أنهم لم يتزوجوا، وجمع بعضهم مؤلفا في هذا العلماء الإجابة، فأنكر على بعض العلماء في تأليف هذا الكتاب وجعله لخط الزواج. ومن لم يعملت أدرة العلماء الذين لم يتزوجوا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا نووي كذلك، يعني عدد من اهل العلم يقول والله اعلم هذه مرحله خاصه قد يكون بعض الناس ليس عنده شهوه مثلا غير الاشتغال بالعلم الاشتغال بالعباده كما يقول له كلام رسول الله شهوه، ولا شك ان قول النبي عليه الصلاه والسلام انهم قدموا على غيره وعلى الصحابه رضي الله عنهم كما يقول من مقوله ابن مسعود لم يتدخل من اجل عشره ايام ولا تدع النكاح تزوج. فعل النبي عليه الصلاه والسلام هو الصحابه مقدم على غيره، وهؤلاء هذه الصلاه الخاصه لبعض اهل العلم قد يكون يعني ورد عليه ما يرد. قال: لم يسلموا في شهوه لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه، يجب النساء على من يخاف الزنا بشرطه، يجب عليه يتزوج إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على النساء، ثم يجب عليه أن يتزوج حتى يعد نفسه عن وقوع الحرام، ويباح لمن لا شهوة له. من لا شهوة له كالأمين والكبير هذا يباح تحقق النساء، وذلك لأنه يعني ليس الغرض من النكاح فقط هو يعني تطهير الشهوة، وإنما هناك مصالح أخرى في النكاح من العنف وأيضا الخدمة ونحو ذلك، فإذا لم يكن النكاح حقه مباح، يكون النكاح بحقه مباح. أن كان كبير مثلا يريد من يؤنسه في الجار أو أمين أو يريد من يخدمه ويقوم عليه، فقد يكون أيضا يعني زمان نقول نكاح بحقه مباح، أما إذا كان وقوع نقول نكاح بحقه مستحب، ولكن عند جواز ينبغي أن يبين المرأة أنه لا شهوة له وليس قدرة على الوقت لأن الله لا حق في الوقت فما المطالبة بالفتح إذا كان عاجزا عن الوقت فإذا أخبرها بذلك وأعلمها فإذا مجاهد حقه مباحا قال ويحرم بدار الأرض لغير ضرورة يحرم بدار الأرض لأن استعجز الولد لأن يكون له أولاد ثم ربما هؤلاء الأولاد يحقون بأمهم ثم ربما يسألون ويتلقون فلذلك يحرم بدار الأرض لغير ضرورة وذلك سيكون الضرورة هنا غلبت الشهوة ولكن هذا محل نظر بالإمكان كسر الشهوة في السنة ونحوه أنه يجوز عند الضرورة فيمكن كسر الشهوة في ذلك ولا حاجة لأن يتزوج في دار الحرب قال ويسمى نكاح ذات الدين ذات الدين الوليد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع تنكح المرأة الأربع بدينها وقال أولا بمالها وحسبها وجمالها ودينها تظهر بذات الدين فليحلها اتفق عليه حديث أبي هريرة رفع عليه الصلاة والسلام واقع الناس في الغالب أنهم ينكحون المرأة لهذه الأغراض الأربعة إما المال تكون ذات مال أو للجمال أو للحسد ومعنى الحسد يعني الشرف المثل الشريف والمراد هنا يعني أن تكون طيبة الأصل ولذلك من عمل الشيخ كما يسمى نكاح حسيبة طيبة الأصل فلا ينكح من كان أصلها رديئا كجد يهودي مثلا ونحوه وذات الدين ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بذات الدين لأن ذات الدين برز على الإنسان وتحفظ الإنسان في نفسها بماله وفي أولاده وتحسن التدائر لزوجها ويأنس بها بخلاف رقيقة الدين وما ربما تقوله وربما تسيء الأسرة ونحو ذلك. قال الوليد من حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الوليد فإن مسافر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد حديثا صحيحا حسن أو صحيح لابن ماجه. قال الذكر فالذكر أفضل من الطيب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجال ألا يكتب لعبها وتلاعبه ولذلك ذكر الله عز وجل عن السائل والجنة قواعد طيبات الأذكار ف يعني الأصل أن الذكر أنها أرغب ولأن الذكر كان تتعلق برجل آخر الطيب ربما تكون قد تعلقت برجل آخر وتقارن بينه وبين رجل وبين يعني من يريد الزواج بها فالذكر في الأصل أنها أفضل لكن أحيانا قد تكون الطيب أفضل كما في الزواج لما النبي عليه الصلاة والسلام قال وحل ذكرا قال يا رسول الله إن أبي قد مات وخلف تسع أخوات فلم أنسى أن آتي بامرأة مثلهم فأراد أن يختار طيبا حتى تقوم على رعايتهم. فجعلناهم معنا وجعلناهم إن كانهم أجداد وجعلناهم أبصار غربا أبصار وأبصار جميعا. طيب. نعم هو الأصل من الذكر أفضل إلا إذا اقترب المصلحة أن ينكح الطيب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام زوج خديجة الطيب اللي قد قيل له رجلين أو مات عنها رجلان حتى كان عمرها 40 سنة أول النبي عليه الصلاة والسلام 25 فحكمة العقل إذا تقدر تجول هذا المرأة من أكثر من سنوك العقل ولو كانت المرأة الجادة عندما يعني لم يجد من العين المخرى في هذه المرحلة كما يجد من المرأة السيئة خاصة من المرأة الأقل مدة على حديدة المؤمنية رضي الله عنها. قال البكر الحسيبة يعني ذات الحسد غير نحسب الحسد يعني تكون قليلة العقل فلا تكون ذريعة العقل فلا تكون أبوها مثلا يهودي أو نصراني أو غيره. الأجنبية فإذا ذكر الحسيبة يكون ولدها نسيبا فاختار امرأة من بيت معروف الصراحة التقوى على من الأمور المهمة عند الزواج ينظر للبيئة التي تعيش فيها المرأة فاختار من بيت معروف بالصلاح والتقوى. الأجنبية الفقهاء يقولون أن اختيار المرأة الأجنبية أولى من الخارجية ويعلمون ذلك بتعليلين. التعليل الأول يقولون لأنه لا يؤمن الصلاة لا يؤمن الصلاة فيقضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بالصلاة. هذه المرأة الزواجة يعني إذا تزوج الإنسان قريبة له فكأنها تحكم بينهم القطيعة. والأمر الثاني يقولون إن الزواج الأجنبية يعني الزعيم والصلة الأجنبية مثل قريبة الزواج بها يقولون إنه إن الولد يكون أنجب في الغالب يعني أكثر نجابة وأيضا نضيف أيضا أبعد عن الأمراض الوراثية لأنها أيضا يحصل ارتباط بأسرة كانت بعيدة فتخرج في هذه المساهرة. وعلى سبيل الأولوية يعني يقول الفقهاء أن كونه يتزوج بامرأة أجنبية ليست من خارجه أولى كلام الفقهاء واسع. نعم يعني ذكرنا نعم هو الزواج الذي على سليمان هو ترتب بحق رقيقة أصبحت ولاته يعني كان أولا أمة لزقية فردي كانت امرأة من أجمل نساء العرب المرأة هذا قالوا هذه ما ينبغي أن تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا المسلم التنازل عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وتنازل عنها فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تزوج وجعل عتقها هو المهر فهذه لها أمثال خاصة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة جدا خصوصا المؤلف فيها تفصيلا كبيرا حقيقه ربما هذا التفصيل يعني لا نجده بهذا العرض ولا نجده في غير هذا المسجد هذه المسؤوليه الغبيه نسبه الدليل الثابت فالدليل الثابت يذكرون هذه المسائل لكن يعني منثورا لكن المؤلف رحمه الله ابتدع بهذا التفصيل وهو من المسائل يعني المهمة جدا التي يذكر فيها عنها هي المسائل المتعلقة بالنظر المسائل المتعلقة بالنظر في بعض المدح الجميلة في بعض المدح بعضها لا توجد فيها الجميلة فيذكر الفقهاء يقول أن يذكر أن تكون المرأة جميلة فهو أولى لأنه أمكن لنفسه وغفر بصره يعني المرأة الجميلة تكون أكثر غضا للذكر وأحسن أيضا للنفس ولذلك يتيسر أن تجمع بين الدين والجمال فهو أولى أما إذا لم يتيسر فالدين مقدم الدين مقدم على هذه الأمور كلها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام النظر قال ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه ذكر هذه مقدمه ووضح هذا الكلام بالتقسيم الذي ذكره فقسم المؤلف النظر الى ثمانيه اقسام قال والنظر ثمانيه اقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجهولا من فضلة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المستقيم. ما يجوز للرجل البالغ أن ينظر للمرأة الأجنبية مطلقا، لا لشهوة ولا لغير شهوة. قول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. اتفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اترك بصره. رواه مسلم. وايضا جاء في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي لا تبدع النظره النظره فان لك الاولى وليست لك الاخره. ما معنى هذا الكلام؟ كما يقول لك الاولى وليست لك الاخره، يعني النظره الاولى لا تؤخر عليها بالفجأة، نظره فجأة، لكن اذا قررت واستمرت في النظر فستأخر. لكن حديث علي هذا رواه ابو داود والترمذي واحمد وضعفه الترمذي، قال انه حديث غريب. حديث علي حديث غريب، لكن اغني عنه لا يستعين حديث جليل، وما جاء في ذلك من النصوص التي تدل على تحريم النظر الى المراه الاجنبيه. ولذلك فان النظر حقيقه للمراه الاجنبيه هو باب عظيم من ابواب الشر، فاذا سد هذا الباب وسدت عليه ابواب عظيمه من الشر، مبتدا الشرور والنظر، ومبتدا الوقوع في الفواحش ونحوها من النظر. ولو ان الانسان غض بصره لانفتحت عنه ابواب عظيمه من الشر. كل الحوادث نبداها من النظر، ومعظم المال من استقرار الشيء الخارج. يعني النظر هو الذي يعني هو مبتدا الفكره. عندما ينظر الرجل للمراه الاجنبيه هنا تبدا حرص نظرته ثم تحسن الفتنه، لكنه لو انه غض بصره لقطع الطريق. قطع الطريق على الشيطان وانبرأت عن الفتنه والسرور العظيمه. ثم ايضا النظر قوى اهل العلم انه قد يوقع في العلم فيهلك الانسان. قد يوقع في العلم لانه يتخيل اشياء غير حقيقه. ولهذا قال العلماء ان من ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. ذكر هذا الشارح في منار الكبير ونقل عن مسعود رضي الله عنه انه قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليدخل مناسبها، يدخل مناسبها يعني عيوبا من مثل ونحوه. وقال: ما موعد نساء الدنيا بأعجب من قول الله تعالى وفيها أزواج مطهرة. ونساء الدنيا يعتبرهن ويعتبرهن من حي كالنفاس والإفرازات ونحو ذلك، أما نساء الجنة فمطهرات من ذلك. وقول المؤلف: ولو مجهوبا، معناه أي ولو مقطوع الذكر، ومثله أيضا مقطوع الشفتين، فلا يحل له النظر إلى المرأة الأجنبية. مع أننا سنبين في الحكم الثالث أن من لا شهوة له وكالعلمين والكبير له النظر الى الوجه وجعل اشياء جسمه، لكن هنا يعني المقصود يعني ان النظر للمراه في الشهوه البالغه نظر شهوه لا يجوز، نظر شهوه لا يجوز ولو للمجهول، ولو للمجهول. قال الاكرم: استعظم الامام احمد ادخال الحسوان على النساء. قالوا: لان العدوى وان تعطل او عدل فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم. ولا يؤمن أحمد بقبلة ونحوها. فالوصل جاء صلى الله عليه وسلم أنه تتحدث أمور النساء لأنه لا شهوة له، فتقول أحيانا تكون شهوة القلب. وقول المؤلف هنا لغير حاجة، أما إذا كان الحاجة فيدور على تفاصيل فيذكرها المؤلف، على تفاصيل فيذكرها المؤلف. قال الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز بوجهها خاصة. العجوز التي هي قواعد من النساء ترخص لها ما لا يرخص لغيره، قول الله عز وجل في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بهن. ومع ذلك وان يستعبدن خير ما الله سميع عليم. فالقواعد النساء يجوز لهن ان تستثنى عن وجوههن يضعن ثيابهن، لكن عدم التبرج بهن وعدم الاستثناء افضل. فإذا جاز لهن أن يضعن ثيابهن جاز النظر إليهن، كذلك لأن الفتنة لا تستطيع السن مثلا لا ثمانية سنة ثمانية سنة لا بأس يعني فترة الحجاب غير متبرجة بزينة ولا بأس بالنظر إليهن. وحتى بعض الفقهاء أجاز السلام عليها بل أجاز مكافحتها كما نقل ذلك الدعاية عند أهل الفقه، لأن هذه هي الشهوة اطمئنا من الفتنة، اطمئنا من الفتنة. أنا أقول أكثر في السنة قواعد المدة لا ترجو نكاحا ولا يعني يسمع إلى أحد، ومع ذلك وأن يستعملن خير لهم. قال لهم لكل داخلة لاحقة. وقال عليه الفقهاء أيضا المرأة القبيحة، فقال انه يجوز يعني النظر اليها، يجوز النظر اليها. قال قبيحة المنظر هو المرينة بدرات الشهى انها تمنع قواعد من النساء. وانها ايضا يجوز لها ان تكشف وجهها، ولكن مثل ذلك لا ينظر، يعني من لا يصف قبيحة من غير قبيحة. ذلك الأول أن يقال أن المرأة تحتاج، لكن لا يشد على المرأة قبيحة كالمرأة غير قبيحة، لا يشد عليها. فلو أن المرأة يعني قبيحة المنظر كشفت عن وجهها ولا أهل من أحد يعني قد لا يشد الإنكار عليها ويشدد على غيرها. ولذلك نجد من العلماء بالنسبة للمرأة القبيحة يقولون ما لا يجب عليها هي الكفاية عن النساء ويجب النظر إلى وجهها. الثالث قال نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها يجوز لوجهها وسبب صحيها بحاجة. النظر للشهادة يعني نظر بغير البالغ للمرأة عند الحاجة الشهادة لمعرفتها بعلمها، وذلك مطالبة بحقوقها مثلا في المحكمة أو كذلك الوقت الحاضر في الدوائر الحكومية أو في المقاهي أو نحو ذلك، أو تحمل الشهادة أو أدائها. ولكن إذا أمكن الاستغناء عن ذلك بوجود امرأة فلا يجوز النظر إليها. أما إذا لم يمكن فالقاضي اطلع عليه الأمر، يعني هل هي غلامة أم لا؟ فهنا يجوز النظر إليها للحاكم. لكن حتى الحاكم يعني يفيد جدا، يفيد جدا يمكن هم يعني تحقق من المرأة وهل هي فعلا هذه المرأة أم لا؟ فاستغنى بوجود المدة عن نظر غيره، لكن إذا لم توجد المدة واحتاج النظر إليها وهذه ونحوها فيجوز ذلك. نعم. يعني هل يجوز النظر إليها بعد البيع؟ لا، هذا لا يعتبر بحاجة، في الإنسان يعني وقت الحاضر يعني مع وجود الوثائق ممكن تكون عن طريق الوثيقة مثل دفتر العائلة أو نحوه أو بطاقة الإسلام أي فقط إسلام فيمكن أن يكون عن طريق وإلا التجريب الحاصل عن طريق يعني النساء كثير لكن الإنسان عن طريق الأوراق الوثيقة الحاصلة من ذلك لكن هنا يجب أن نفتحها في كتاب الحاصل عند الحاجة لأن النظر يقول لأنها بريئة عن الفتنة وما كان الأصل هذه قاعدة عند أهل العلم وما سلم لسجد الذريعة فيجوز ما بين العلم الحاكم هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أنا ما سلم سجد الذريعة يجوز ما بين العلم الحاكم قال الرابع نظره لقرة بالغة يحسبها فيجوز في الوجه والرقبة واليد والقدم النظر للفقدة فقدة المرأة يجوز بل يسمى وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نسائها فليفعل قال جابر حسبت امرأة فكنت أتفزع لها في النخل حتى رأيت ما دعاني إلى نسائها رواه أحمد وأبو داود فدل ذلك على أنه يسمى النظر للمرأة المحفوظة وعلى أنه يجوز النظر للمرأة المحفوظة بغير علمها وأن جابر رضي الله عنه كان يتحدى لها بغير علمها فيجوز ذلك إذا استطاع القاتل أن ينظر إليها بغير علمها جاز له ذلك طيب وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل قال من خطر امرأة بالأنصار قال هل نظرت إليها؟ قال لا قال اذهب فانظر إليها فإن في أهل الأنصار شيئا قيل أنه جرحة وقيل صغر عيون يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر للمرأة المحبوبة أقل ما يزيد الأمر بالاستحباب فإذا أنك النظر للمرأة المحبوبة سنة وليس كما قال العلماء أنه يعني مجرد مباح فقط فإنما هو سنة ولذلك في تجربة قال فإنه أكثر عن مؤذن بين هذا ولأن الإنسان مقدم على حياة زوجية وهذه المرأة تكون شريكة له تعرفه وعامه وقرابه ومناله وتكون أم لأولاده عليه الحكمة أن ينظر إليها قبل أن يقدم على هذا المكان حتى لا يتفاجأ بامرأة لا يريدها على هذه المواصفات بعد العقد فإذا الأولى أن ينظر إلى لكن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب نعم يريد النظر إلى مكان لكن مع عدم الخلوة لا يجب أن يخلو بها لكن ينظر أن ينظر إلى مكان محرم مثلا كما فعل جابر ينظر إلى مكان خارج من بيت أهله مثلا يجوز يعني هو اشترط عدم الخلوة فنظر إلى في الشارع أو في أي مكان يجوز طيب النظر إلى صورة المرأة المحفوظة اشترط مثلا مرأة ما يعني أخذها فقال أريد أن أنظر إلى صورتها هل يجوز؟ نعم من يجيب على هذا السؤال؟ النظر إلى صورة المرأة المحفوظة صورة مثلا صورية أو صورة بجوال أو نحو ذلك نعم لو انضبطت لو انضبطت الصورة الشرعية الذي يظهر انه يجوز لان الصورة هي عكس حقيقة الصورة حقيقية لكن يدخلها صحيح يدخلها ما يدخلها من التزوير وهذا صحيح لكن لو افترضنا انه سلم من ذلك كله فبحيث العقل يريد ان تأثير المسألة بحيث العقل انه يجوز هذا العقل يجوز لكنه لا حيث بباب الحياة الشرعية هنا اولا يعني ان حقوق المرأة الرجل تجمل الصورة يعني على غير الحقيقة وأيضا أن الرجل أيضا لا يمكن غير عن النظر إليها لذلك يحسن أن يشوف الصورة بعد النظر إليها مباشرة إذا كانت مثلا الهاتف الجوال يمسحها مباشرة حتى لا تقع في يد غيره فينظر إليها فإذا انضبطت بهذا الجواب فاختلافت ينظر إليها مباشرة أو ينظر إلى صورته لا فرق في ذلك، لكن كما ذكرنا هذه الجوازات يعني لا يتوقع فيها. أقول هذا لأنه يوجد من بعض يعني الأسر من لا يسمحون بمدى الخاطب المحسوبة، أن يقع الزوج الخاطب بحرج، كيف يقدم على الزواج ولم ينظر إلى محسوبته؟ فهنا بالإمكان يعني المفروض أن ينظر إلى صورتها لكن بهذه الجوازة، أما إذا أنكر النظر إليها مباشرة هذا هو الأولى، بل هو السنة. نعم. هو مثل الحاسب جائز، لكن إذا كان يعني إذا كان يرتبط به يعني أمور محظورة، لم يحاول أمور محظورة. فتذكر لما رجل طلب بمسألة أن ينظر إلى المرأة فرحوا، يعني الناس عندهم عادات، فعادات تمنع من أن ينفذوا الخاتم من نظرة محظورة. فهنا لا بأس أن يعني يحاول أن ينظر إليه بأي طريق. بأي طريق لكن مع عدم الخلوة، نعم. لا الشهود ليس لهم مرة، حتى الشهود يعني مطلوب من الشهادة على النساء فقط، ليس الشهادة من هذه المرأة، الشهادة على النساء، ولذلك يعقد النساء المرأة غير هذا غير موجودة أصلا، الشهود لا يشهدون على أن فلانه الزوجة، لا، وإنما يشهدون على أصل النساء، على الإجابة والقبول فقط، شهادتهم على هذا. نعم. طيب خلينا نقول خلينا نقول بعض المسائل بعض يعني ما تريد تقول عليه عندي أنت. طيب ما هو ضابط النظر؟ قال المؤلف يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. حدد المؤلف بهذه الأمور الأربعة، الوجه والرقبة واليد والقدم. التحديد يعني بهذه الأمور لا دليل عليه، ليس عليه دليل ظاهر. ومن الفقهاء من قال انه ينظر من الوجه فقط، والصحيح انه ينظر الى ما يدعوه الى نسائها مما يظهر غالبا. صحيح انه ينظر الى ما يدعوه الى نسائها مما يظهر غالبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النظر اليها من غير علمها علم انه اذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا. إذ لا يمكن إخراج الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور كما قال ابن قدامة رحمه الله. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إليها من غير علمها دليل على أنه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا. والذي يظهر غالبا مثل الوجه والشعر والرقبة وكذلك اليدين والذراعين والقدم أطراف الساقين، هذا يظهر غالبا، هذا لا بأس أن ينظر إليها إلى هذه الأمور التي تظهر غالبا، هذا هو القول الصحيح المتبع. ومثلا إذا فيه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يجوز النظر إلى هذه الأمور الأربعة التي قررها المؤلف، الوجه والرقبة واليد والقدم فقط. القول الثاني أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه فقط. القول الثالث أنه يجوز النظر إلى ما يدعوه إلى نسائها مما يظهر غالبا، وهذا هو القول الغالب. هذا هو القول الغالب في المسألة، وذكر دليلا هو الذي أورده المصدر، وهو أن إذن النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى المرأة من غير علمها دليل على إباحة النظر إلى جميع ما يظهر غالبا. لا لا في بعض الآثار يعني ما أذكر عن ابن عمر أنه كان يضع يده بين صدريها يعني أما هذا فيه مسارة لأنه لا يصح هذا عند عمر في جهة الحديث، لكن الذي ثبت عن عمر أنه حفظ امرأة تقول أنها صغيرة فقيل عمر إليها فأراد أن ينظر إلى الساقها قال لولا أنك أمير المؤمنين فعلته كذا وكذا. فهنا يعني يجوز النظر إلى أفضل الشاب وما يدعو إلى النساء ما يدعو إلى نكاحها. هذا قول صحيح المسألة. نعم. الأصل أن ننظر نظر قليل الحاجة أن تكون مرأة تبدي زينتها وتخلي زينتها قد تساعدها في تغريب الزوج زوج الخاطب ترى لأنها لا تزال في الزينة لا تزال لأنها الأصل أنها يخرج عنها فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقط من غير أن تتدرج له أو أن هذا الرجل يعني يغرد به يغرد به ويراه على غير الصورة بحاله المرأة المخطوبة إذا جاز النظر كانت هذه الباب أولى لكن يعني تكون مقيدة هنا بالحاجة مقيدة بالحاجة لا غير توسع لأنها أصلا يعني هذه المرأة غير مخطوبة أصلا جاهزة بحاجة المخطوبة يعني أولى الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن نكاحا فاسألوهن من وراء الحجاب كما ذلك أزواج خاتمة المرأة الأجنبية ولكن وراء الحجاب إذا كان يجوز خاتمة المرأة الأجنبية غير مخطوبة لكن وراء الحجاب فالمخطوبة من باب أولى لكن من غير توسع من غير توسع والتوسع حقيقة يعني ما بيت مختلف قليلا لما رأيت اتفاقا يعني هذا الموضوع لا توسع مع المرأة المخطوبة مع المرأة حتى المعقود عليها إذا عقد الرجل على المرأة وطالب المدة ما بين العقد والدخول كذلك مهمة للتعثر كثير من حالات الطلاق تأتي من هذا الأمر أنت كان رجل هنا وقدمت مشكلة فمجاشرة يعني وقال من يريد أن يطلق قبل المشكلة فهل قال كل المدة ما بين العقد والدخول قال نعم وذلك لأنه إذا قالت المدة بين العقد والدخول يظهر لكل من الزوجة والزوجة عيوب الآخر ويعني هنا في هذه المرحلة كل واحد ينظر الآخر كما يقال بالمجهر فعندما ينظر العيوب خاصة من جهة المرأة ربما تدخنها حينئذ يتأثر النساء وهذا الأولى أن لا تكون المدة ما بين العقد والدخول يعني فقط وإن لم يكن في الشرع الأمر هذا واحد طيب لما نشرح السؤال نعم لا على طريق خنصر يعني على الأقوال إشارتها تستخدم إشارتها يعني القول في غاية البطلان وغاية الإرجاع أي يمكن أن ترد مثل هذا الجريعة طيب الثالث نظره إلى ذوات بحرية أو لجنس فكرة إذا ذكر المؤلف جملة يعني من هؤلاء الذين ينظرون قال فيجوز يعني النظر في الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر يعني مما يظهر غالبا مما يظهر غالبا ما جاء في العادة مما يظهر غالبا الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر أولا نظره إلى ذوات محارمه وذوات محارمها الغالبة في فيهم من تحرم عليه بنسب او سبب مباح من تحرم عليه بنسب يعني بقرابه كامه واخته مثلا وابنته او سبب مباح السبب المباح يحصل لها قسمين وهو الرضاع والمساهره المساهره كام زوجته وزوج كبير والرضاع كاخته من الرضاع وامه من الرضاع فهؤلاء النسوه يجوز ان ينظر إلى ما يظهر منهن غالبا ثم ذكره المؤلف من الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والشعر يعني لأنه مقصود أيضا الإخلاص يعني إخلاص الشرع. قال أو لبنت تسع، يعني بنت تسع أيضا يجيب النوى إلى ما يظهر منها غالبا، كذلك لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة. فالأمراض المهمة في بنت التسع التي لم تبنى، لأنها قد يوجد من دار الحصيات لم تبنى في هذه السن، لابد أن يوجد من البالغات قبل سن التاسعة. فإذا كانت بنت التسع ولم تبلغ فيجيب النظر إلى ما يظهر منها غالبا مما ذكر، لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالإيمان. فدل ذلك على أن من لم تقل أنه يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس، ومعنى ذلك أن حكم غير البالغة ليس كحكم البالغة في العورة، فالصلاة وهي عورة النبع. ويكون الحكم مع الرجال كذوات المحارم. قال: أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. الأمة يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها، لكن المؤلف سيقيد هذا كله، هذه الأحكام كلها في أمن الفتنة، في أمن الفتنة. فقال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك ولا تشجعي بالحرائر. ولكن إذا كانت الأمة جميلة فإنه يحرم النظر إليها، تكشف الفتنة. وقال الإمام أحمد: إن الأمة إذا كانت جميلة فنحفظها، وتؤمر الأمة الجميلة بالاحتجاب لأنها مظنة الاحتفال بها. لكن الأمة التي ليست جميلة يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها، بقول جمهور الفقهاء، بقول جمهور الفقهاء. وأما من قال إن عورتها ما بين السرة إلى بطنها هذا قول ضعيف، كما قال ابن حزم: كيف لا يمكن تلد الشريعة بأن تبقى بأن تكون الإمام قال واحد حكم يستثنى أشياءهن وظهورهن ووجوههن أمام الرجال ذلك، أو لا تأتي الشريعة. ونقول إن الأمة إذا كانت جميلة أو يكثر الختان بها يجب أن تجد الحكم، أما إذا كان لا يكثر من الختان بها فيجوز لها أن تكشف ما يظهر منها غالبا مما لم تكشف المؤمن. قال: أو كان لا شهوة له كعلمي أو كبير. ويقولون الذي لا شهوة له يجوز له النظر. طيب ما الفرق بين هذا وبين ما قرره المؤلف في البدايه؟ ان النظر غير البالغ ولو مجهولا هذا البالغ لا يجوز. يقول: الفرق بينهما ان المجهول قد تكون له شهوه، المجهول قد تكون له شهوه كما ذكرنا شهوه في قلبه، لكن العلمي الذي انعدمت عنده الشهوه او الكبير الذي انعدمت عنده الشهوه هذا يجوز له ان ينظر الى ما يظهر غالبا. يقول الله عز وجل: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فدل ذلك على أن التابعين الذين ليس لهم شهوة من الرجال يجوز لهم النظر. فيعني كان الكبير عدم شهوته أو علمي ونحو ذلك، النظر إلى ما يظهر غالبا. قال: أو كان مميزا. وذلك قال: أو كان مميزا وله شهوة. وذلك لأن الله عز وجل فرق بين البالغ وغيره. قال: وإذا بلغ الأطفال مثل الحلم فليستعلم. ولو لم يكن له النظر إلى ما يظهر غالبا لما كان بينهما فرق. فإذا المميز حتى ولو كان له شهوة يجوز له النظر، إلا أنه إذا كان له تبلغ إلى النساء فينبغي أن يمنع من الدخول عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجلا محتاجا يدخل على نسائه فلما نطق بنت غيلان فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحجبه عن الدخول على نسائه. لكن من البداية الدخول على نسائه دليلا على جواز يعني مدخل مثل هذا على النساء ثم إلى ما يظهر غالبا ما دام أنه صبي مميز. قال أو رقيقا غير مجعل ومشترك ونظره لسيدته. وقال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم ما لم يتم الفكرة حكم الفكرة لا يجوز لكن إذا كان ما يتم الفكرة يجوز للرقيق رقيق المرهم أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا بهذه من آية الكريمة أو ما ملكت أيمانهم. طيب ما هو الجانب في ذلك؟ قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق يعني ما يظهر ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا ولكن هذا كله بشرط عدم الفتنة. الثالث نظره للمداواة فيجوز للمداواة عند الأستاذ ليس فلما يقتدي مثلا لمداواة المرأة فيجوز ذلك من حاجة أستاذ المرأة لأن مثلا يكتب عليها الطبيب يكتب على وجهها ويكتب على بدنها أو نحو ذلك لكن يكون ذلك من غير حلوى يكون ذلك من غير حلوى. قال وكذا يعني من يلد ابنة مريض يدين يعني النظر للحاجة وأن تتعلم القاعدة ثم إن النظر يعني تحريمه إذا اتجه ذريعة وما كان أن يتجه ذريعة يدير ما تدعو إليه الحاجة. قال الثاني نظره لأمته المحرمة إن أمة المحرمة يعني مزوجة إذا إنسان زوج أمة رجل آخر فإنه لا يجوز له أن ينظر إلا لما لكه الأم. قال فيجوز إلى ما عدا السرة والرخصة يجوز إلى ما عدا السرة والرخصة والأمة إذا كانت سرية له فيتزوج لكن إذا كان محرمة عليه المؤلف يقول له يجوز أن ينظر إليها إلى ما عدا ما بين السرة والرخصة ولكن هذا محل نظر كيف يجوز له أن ينظر إلى ثديها إلى مكاتبها ولذلك الأقرب أنه لا يجوز له النظر إلا إلى ما يظهر منها غالبا ثم ذكرناه في الأقسام السابقة أما من يجوز له أن ينظر إلى جميع جسمها ما عدا ما بين السرة والركبة وهو محرمة عليه أو لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. قال ولقرة مميزة مميزة دون سبع يعني إذا كانت دون سبع فقط صغيرة دون سبع فعرفنا يعني ما بين السبع إلى الركبتين من ينظر منها إلا ما بين السبع والركبة. قال ونظر المرأة للمرأة يعني يجوز المرأة تنظر المرأة إلا ما بين السبع والركبة وللرجل الأجنبي يعني يجوز للمرأة تنظر للرجل الأجنبي إلا ما بين السرة والركبة. هل مثلا نظر المرأة للرجل الأجنبي محل اختلاف بين الفقهاء هل الفقهاء من قال أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الأجنبي لكن بدون شهوة وبدون تلذذ وهذا هو المذهب عند الحنابلة والذي خرجه المؤلف واستدل لذلك بحديث وردت في هذا الباب منها ما جاء في الصحيحين حتى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحدث وهي العجونة بحرابه في المسجد وكان بحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا استقبلت من الصحيحين لما كلفها زوجها قال النبي عليه الصلاه والسلام اتت ببيت ابن شريك ثم قال تلك امراه يا اصحابي ثم قال اتت ببيت ابن ام مكتوم ان رجلا كثير كبعيد زيادتي فلا يراك كان ابن عمها اكلمت عندها احد يعني اعتد عندها وكان كبيرا في السنة أعلى فتجد ما تجد عنده وفريضا عنده أهله فتجد عنده وهنا قال سبعين سيادة فلا يراك فلا يراك هو أن نظر المرأة إليه ألم يؤمن النبي عليه الصلاة والسلام ولأن النساء في هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى يخاطبنا الرجال ويكلمنا الرجال ولم يرد المنهج من ذلك الله عز وجل يقول لك أنهم من الباعث تسألوهن من وراء الحجاب ذلك ما أثر لقلوبك وقلوبك وأما قول الله تعالى يقول للمناد يدعون من أنصارهن ويحفظن خروجهن فهذا يشمل على نظر المرأة للرجل على وجه التلبس والشهوة هذا محرم أما نظر المرأة للرجل نظرا مجردا عن ذلك الكلمة لم يذهب أن الواقع هدي في المسلح في هذا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما ذكرنا أنه يجوز أن ذلك يجوز فيفرق فيما بين نظر رجل المرأة ونظر المرأة لرجل وهذا ما يجوز نظر المرأة مطلقا لأن المرأة لا يجوز لها أن تنظر الرجل نظرا مجردا عن الشهوة هذا هو دليل أن تستمع به الأدلة الواردة في هذه المسألة نعم ان حديث احد عن يوان انتما حديث غريب لو صح لكان حجه لكنه ضعيف من جهه الاسلام لا يعرف قال نظر المميز الذي لا شهوه له للمراه يعني الصبر الذي ليس له شهوه وان كان مميزا لكن يجوز ان ينظر الى ان هذا ما بين الصبر والرده او المراه عز وجل او الصبر الذي لم يظهر على عورات النساء ونظر الرجل للرجل ويجوز الرجل ينظر الى الرجل ما بين الصبغة الى ما عدا الى ما عدا الصبغة الى ما عدا ما بين الصبغة والركبة يجوز الرجل ينظر الرجل الى ما عدا ما بين الصبغة والركبة ولو امرا يعني حتى ولو كان امرا ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان امرا حسنا ويبدا ان يصفنا به ولا النظر اليه ولا تجوز الحلوه به وقد قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان امر بالحسن انه في فكره تلك المراه فلا يجوز الحلوه به ولا يجوز النظر اليه من هذه الأمور هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف قال يجوز إلى ما عدا ما بين الصبغة والركبة. الثاني نظره لزوجته وعمته مباح له ولو ادعى هذا يجوز وقت الأرض كريمة إلا على أبوابه أو أبواب سيمانه وبالإجماع أيضا ولكن هل يجوز النظر من فرد نعم هذا محل الكلام بين اهل العلم الصحيح انه يجوز صحيح انه يجوز ولذلك قول عائشه رضي الله عنها كنت ارتكب انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء واحد حتى اقول جاء لي جاء لي فظاهر هذا ما هم مثل هذا يجوز قال ونظر من دون سبع من دون سبع سنين يقول لا تكمل بعورته قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل جديده الحسن كان طفلا فمشاهدون السبع لا تكمل عورته فيجوز لكل نظر جميل بدل اخر قال حسن ويحرم النظر بشهوه او مع خوف طورانها الى احد منا ذكرنا ما عدا بدل مع زوجته وامه ما عدا مع غير زوجته وسريته فذلك لانه في الاحكام السابقه كلها اذا كان النظر بالشهوه او خوف طيران بالشهوه يدعم الحكمه فمثلا النظر للأمة اذا كان بشهوه او يدعم الحكمه لا يجوز كذلك نظر الرقيق لسيدته كذلك ما ذكرنا من نظر المضايقات جميع الاحكام السابقه كلها لا يجوز النظر الشهوة أو مع خوف الطيران قال ولم يكن كنظر وأولى، يعني لم كنظر فيما ذكرنا من الخطأ وأولى، لأنه أبلغ يحرم اللمس حيث حرم النظر. قال ويحرم التمدد بصوت الأجنبية ولا بقراءة، وذلك لأنه داعية للفتنة. ولكن هذا يقول لمسألة، هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن صوت المرأة عورة، وعلم ذلك لأنه يدخل الفتنة، وما كان بدعات الفتنة فيمنع صوت الذريعة. القول الثاني أن صوت المرأة ليس بعورة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإن قوله وقلن قولا معروفا دليل على أن الصوت ليس بعورة، فكان العور منها قال وقلن قولا معروفا، وإنما الذي يوحى للمرأة هو الخضوع بالقول. وليس أيضا مطلوب من المرأة أن عندما تخاطب الرجل أن تخاطبه بسكونة غير سمع أحد على النساء، ليس هذا مطلوبا، فإن المطلوب أن تقول قولا معروفا، لا يستقبل بالقول ولا يسمع أيضا بهوبة وسكونة، وإنما تتكلم بالكلام المعتدل الذي لا يكون سببا للفتنة، ولا يكون فيه غيبة ولا يكون فيه خضوع للقول. ومما يدل بهذا أن هذا هو ظاهر حال النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنهن كنا يتكلمن بحضرة الرجال، كنا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه ويستسلمه، وعنده الصحابة وغير ذلك في أحاديث كثيرة، حتى أنهن يأتون ويسألن في أمور خاصة بحضرة الرجال. كانت قصة المرأة التي أتت حتى زوجها وقالت أنه يا رسول الله ما معه إلا الخبز في الثوب، فسمع الصحابة وقال يعني أحدهم إلى هذه المرأة التي لا تستحي، فقال عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق الثلاثة ويذوق الثلاثة إلى آخر القصة. شاهد منها أن هذه المرأة تكلم الصحابة الرجال وتكلم في أمور حتى خاصة، دل ذلك على أن صوت المرأة أنه ليس بعورة. هذا هو القول الغالب، لكن نربطه بغيره بأن نقول لا يجوز للمرأة أن تخلع بالقول ولا أن تتكلم أيضا مع ما قد يحكى معه الفتنة. قال وتحرم خلوة رجل غير محرم للنساء وعكسه. خلوة الرجل بالمرأة محرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمقصود بالخلوة أن يجتمعان في المكان الذي يذكرهما الحديث فيه من غير أن يسمعهما أحد، وعلى ذلك فتكون المرأة مع السائق الأجنبي سيارة تكون الخلوة لا يجوز. لكن المؤلف هنا ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، قال من يحرم خلوة الرجل يعني غير المحرم للنساء حتى لو كنا مجموعة نساء، يعتبر المؤلف أن هذا خلوة تعكسه، يعني مجموعة رجال مع امرأة، وهذه مختلف فيها العلماء، فبعض العلماء اعتبر هذا خلوة. القول الثاني في المسألة أنه إذا وجد عدد من النساء أو عدد من الرجال فهذا ليس بخلوة. هذا هو القول الراجح، لأن الخلوة مختلف لها الاختلاء، يعني اختلاء أن يختلى رجل بامرأة بحيث لا يسمعهم شخص ثالث، كما هو ظاهر الحديث: إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلى رجل بنساء. فكلام المؤلف محل نظر، الصواب أن خلوة الرجل بالنساء وخلوة الرجل غير المحرم بالنساء أن هنا بأس بها ما لم يكن في ذلك حكمة، إنما الممنوع هو أن تسافر المرأة بدون محرم سفر، أما دون سفر فالمشترك انتفاء الخلوة فقط، وإذا وجد معها امرأة أخرى انتفت الخلوة. وعلى ذلك إذا ذهب مجموعة نساء مع السائق أجنبي لا بأس، لا بأس بذلك على خير ذلك. فإن يعني كون الرجل غير محرم يكون معني فلا يسمى خلوة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. قال يحرم التصريح بفكرة المعتدة الباعي للتعليم. وهذا الأصل في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من فكرة النساء أي أثمنتم في أنفسكم. فنفى الله تعالى الجناح عن التعليم بفكرة المعتدة الباعي أو المتوفى عنها زوجها أو المتوفى عنها زوجها يعني المعتدات أيضا. هذه يجوز التعريف بخطبتها ويحرم التصريح بخطبتها. والآية الكريمة فرقت بين التصريح وبين التعريف. فالتصريح يصدق لها مباشرة ما يريد يتزوج. أما التعريف يأتي بعبارات يفهم منها ما رأي النبي كان يقول إني يريد بفراغك أو يقول لا تكوني بنفسك أو يقول إن انحرف عزتك فأخبريني أو أنه يفهم خمسك بعد خير وما كذا أو نحو ذلك. هذا يعني التعريض الذي يسميه الناس التلميذ. هذا يجوز بنفس الآية الكريمة. وأما التصريح فإنه غير جائز. قال إلا بفكرة الرجعية. لأن الرجعية في حكم الزوجة الوارث يقع التوارث بينهما. يقع التوارث بين مطلقة الرجعية وبين مطلقها. بحكم الزوجة تماما. فيكون إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام الرجعية كيف يكون الرجوع. لكن هنا يعني لا يجوز لأحد أن يكتب مطلقة الرجعية لأنها لا زالت في حكم لا زالت في عظمة مطلقها وفي حكم الزوجة. آخر مثل معنا في هذا الباب قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. الخطبة على خطبة أخيه قد ورد النهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه اتفق عليه. لكن الخطبه على خطبه اخيه تنقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ان تجيب المراه او وليها الخاطب فيحرم على غير خطبته. هذا هو الخطاب. ولهذا قال المصدق لا نعلم فيه خلافا. الحاله الثانيه ان ترده او لا ترسل اليه. ان ترده او لا ترسل اليه فيجوز خطبتها لما في الصحيحين ان فاطمه في الصحيح حدث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان معاويه وابا الجهم فتباه فقال عليه الصلاه والسلام ان معاويه فقعوك لا مال له وان ابا الجهم فلا يضع العقل على عاتقه ولكن في شيء ثاني. فكره ذلك اولا ثم حدث من المرات المذكوره من النبي عليه الصلاه والسلام فارتبطت به. ما معنى تعلق لنا لنا ان تقيه لان من كذا قريب يعني غالبا لما كان سيدا في قومه ان يكون غنيا وكريما غالبا. لكن يعني معاويه كان فقيرا. واما أبو جهل فلا يضع العقل عن عاتقه. ما معنى فلا يضع العقل عن عاتقه؟ قيل انه كثير السفر وقيل انه كثير الجلد للنساء. فكل الامرين عين حاسبا سواء قيل هذا وهذا كثير السفر عين وايضا يعني العنف مع المراه ضرب كثير الجلد لها يعتبر عين من الرجل ايضا. وهو دل هذا الحديث على ما يجوز ذكر الخاطب ما فيه من العيوب لان هذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبه. لان قوله في الخلوق لا مال لا يضع العقل عن عاتقه يقول الغيبه لكنها من المواضع التي تجوز فيها الغيبه. طيب وجه الدلاله من هذه الخطبه ان خاطب الجبهه خطبها ابو معاويه وابو جهل لكنها لم تجبهم ثم حذرها النبي عليه الصلاة والسلام لإنسانه، فدل ذلك على أن المرأة إذا ردت الخاطب الأول أو لم يجبه فيجوز لغيره أن يتقدم بحجتها. يعني أنت علمت بأن فلان تقدم بحجة السلام لكن لم يجبه، يعني أعطنا يعني وقت نسأل ونبحث هل يجوز أن تخطب هذه المرأة؟ يجوز إلا إذا علمت أنه ردها، إلا إذا علمت أنه ما تقوله، إذا علمت أنه ما تقوله. طيب الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على السكون والرضا، تعريضا لا تصريحا، فلا يحل لغيره حجبتها، إذا تكون حالات ثلاث، الأولى أن تجيب هي أولية الخاطب تقرن على غير حجبتها، الحالة الثانية أن ترد الخاطب أو لا ترحم إليها لا تجيبه فيجوز حجبتها، الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون ويعلم ذلك بالقرائن فلا يحل لغيره حجبتها. على هذه الأقسام الثلاثة هذه. ثم قول المعلق ويصح العقد، يعني حتى لو حكم على حكمة يقين لا علاقة لذلك بصحة العقد، العقد الصحيح لكنه يأثم بكون الحجب على حكمة أهل ونكتفي بهذا القدر في درس الحكم. لا هو الأولى محل إجماع أن إذا جابت لا يريد الخطة، أما الثانية فهي خلاف، يسير الولاية أخرجت بحكم هذا التحكيم ذكره ابن قدامة في المغني فأخرجه بحكم لأن فيها خلافا فيريد الأولى محل إجماع هذا السبب، ولا يمكن أن تحق بها إن قال أن المرأة هي يعني أجابة الرجل الخاطب تعليما تسلما فلا يقل لغيره أن يتقدم بخطبته، أما إذا ردته فيجوز إذا لم تأثر إليه فيجوز. نعم هذه النقطة الأول المرأة الحرة لا يجوز النظر إليها مطلقا، لا يجب النظر إليها مطلقا، لكن يعني هل يجب عليها أن طبعا لما بالنسبة لسفر شعرها هذا ارتفاع، لكن هل يجب عليها أن تغطي وجهها؟ هل يجب أن نقرا الخلافية بين أهل العلم؟ فهي على أن رأي علماء البلد الذي أتى فيه، وكان علماء البلد يكتبونها في جواز فلا نستطيع يعني هنا الزام في رأي علماء البلد هنا، تترك رأي علماء بلدها، لكن لا يجب النظر إليها، يوم الرجال في الغض، غض البصر النظر إليه، يحرم النظر إليه، أما إلزامها بتغطية الوجه فهذا إذا كان علماء بلدها يكون بذلك، أما إذا كان علماء بلدها على مذهب من الذهاب الذي يجيبون ذلك فلا يجب يعني إلزامها بذلك. نعم. العيوب يسالك على العيوب في النساء على عقد لما نعم هذا تتكلم عنه بالتفصيل يسالك على خلقت هذه العيوب والبالغ فيها والامثله لها وما الذي يترتب على يعني اذا ولد احد الزوجين اين في الاخر فنرجو الكلام عنها لانه كان ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. نعم وجاء في حديث جاهز الحاكم على ابن عبدالله عن رواه النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح قال يا رسول الله عوراتنا ما نفس منها ومنذر قال العورات تؤمن من زوجتك او ما مرضت يمينك قلت يا رسول الله فأحدنا يكون في المكان الثاني. قال فالله حتى عن السفر. المطلوب هو السفر قدر الإنسان. إذا كان الإنسان يعني في مكان المكتوب فيحاول أن يغطي يعني العورة المغلظة ويعني مكان حوله معيرا قد يراه أحد من الناس. كل ما إذا كان في مكان غير مكتوب فهنا بدأ أن يتعدى وهذا هو ظهر القول كما نقلت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الكتابة يعني كان تتصل بها وإياهم بزمان واحد حتى تتصل حتى أن يقول جعل جعل. لكن إذا كان المكان مكشوف فلا بد أن يغطي العورة المغلظة. نعم نعم له ذلك على قول غالب وعلى اختلاف الذي ذكرنا هل ينظر الى وجهه فقط او الى ما يظهر غالب من غير صاحبه او يعني انه ينظر فقط الى مواضع معدوده لغايه كذا كان المعلم الصحيح انه يجوز ان ينظر الى ما يظهر غالب من غير صاحبه ولذلك الصعب اذا كان عمر الى ان طلب ان ينظر الى الصاحب المراه التي كتبها العالم الا بحوله. نعم. إذا عقد عليها أصبح زوجته كل ده كون أن الناس يحصلون الدخول عليها هم يبذلون أعراض لكن كون الحكم الشرعي زوجته يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته ولكن اذا لم يعلم النساء ولم يعلم الدخول بها الاولى عدم التوسع بذلك فما ربما وطئها فحملت منه فحصل بينها الاختلاف ثم طلقت وربما ايضا ان الناس يسيئون الظن بها كما لو وطئها وتاخر الدخول ثم حملت بعد الرد مباشرة فمثلا ولدت بعد خمسة أشهر مثلا من الدخول وقد يطلع من قبل فربما يساء بها الظن فلذلك الأولى يعني أن لا يتوسع في ذهابها معه لكن يكون الحكم الحكم موجود لا تترتب على جميع الأحكام الشرعية ما دام عقد عليها فهي زوجته. نعم نعم هذا هو لا يجوز لها ان يطلع بها ولا ينظر اليها وهو قال انها غير كافره ما دام غير كافره تكتفي بقابليه المدد لكن المطلوب انه لا يطلع بها ولا ايضا يتوسع في يعني مخالفتها لانه مع صفه المخالفه قد تقع الفتنه. نعم هذا الحديث حديث صحيح في القول المسلم قال عبد الله بن استطاع من حجاك فلا تزور فانه يرد للذكر ويحسن الفرد ومن يكبر عليه الانسان فانه له وجه لا شك انه عند عدم القدره على الزواج ان الاولى هو الصوم لكن قد لا يستطيع الانسان الصوم او يقع عليه مشقه جديده وهي الفرد لهذا الامر هذا يعني تحقق فيه في السبب وأيضا نحتى عليه بعض الفقهاء فيها المنطق في المعنى خلال التمرد أيضا صح الإنسان فكر هذا ف يعني عند الضرورة أن تحصل في الفتنة يجوز ذلك وأيضا قال الحسن أنه تحاول كان من هذا الجيل المانع في المغازي يعني تحصل في الفتنة وهو يجب عن الأساس التفاعل الإنسان في هذه الحتة في هذه الأساس كلها. فعند حتة الفتنة لا شك يعني ما يظهر بل إن مرضاية الأساس تكون إذا حد فيها فتنة أو يظهر في دينه لكن لو قيل بوجوده فكان له ذلك لكن هذا مرضاية الأساس. نعم. وليست العبرة بالبلوغ لكن العبرة بحصول الكفاية. إذا كان هذا الثدي دون التمييز هذا يجب فعلا. أما إذا كان مميزا فقد يظهر وتنتهي به القدوة. أنه لا يصدق على أن هذا غير حالة بهذه المرأة لأن هذا الثدي مميز ويميز الكلام ويعرف ويفهم غير أنه تنتهي به القدوة. لكن هذه الحالة محرمة هذه أيضا مسألة أخرى على بحث آخر. فالجمهور يشترطون في المحرمة أن يكون بالغا وقال بعض الفقهاء والمغرب عند المالكية إلا أنه لا يشترط هذا الشرط وإنما المشترط أن يكون المحرم تحصل به الكفاية. وهذا هو الخير الغالب لأنه قد يكون مثلا قريب من البلوغ قد يكون عمره 3 سنة أو 4 سنة وتحصل به الكفاية فيصح أن يكون محرم ولأنه لا دليل يدل على تخصيص البلوغ في المحرمية. فحينئذ فالذي يظهر في المحرم أنه اشترط أن يكون تحصل به الكفاية. نعم. يقول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ويجوز للرجل أن يستمتع من زوجته فهو إشارة حركة لها ذات حركة من نفسكم. يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته في كل شيء إلا أمرين. الأمر الأول أن يرد الخير والأمر الثاني أن يرد الظلم. مع ذلك فيجوز يعني كل منهم استمتاع بالآخر. نعم. حد العورة في المرأة من المرأة قبل خلال الفقهاء منهم من قال إن ما بين السرة إلى الركبة ما فينا قولا بعيدا أو مرفوض. الصواب أن عورة المرأة من المرأة كعورة المرأة أمام مقاربها أي أنه يجوز لها أن تبدي ما جرت العادة به مما يظهر غالبا فتبدي الوجه والرأس والذراعين والقدمين وأطراف الساقين أما التوسع في ذلك فإن هذا لا يجوز كما يقع الآن بعض المدة لأن لا تتوسع في ذلك حجة امرأة من امرأة لا يجوز ذلك التوسع فإنما عورة المرأة من امرأة بعورة المرأة من محارمها لذلك لما ذكر الله عز وجل هذا في قوله مجمع على منك يا جاهلين وجاهلين الى قوله او نسائهم فجعل الله تعالى عورة المرأة من امرأة تدع عورتها امام محارمها في هذه الآية. نعم. حاليا من نقلة ذكرناها وهي صوت المرأة هو عورة الله بل نحن نريد بعورة. فإذا كانت المرأة تقرأ قراءة يعني من غير تقليل الصوت فيجوز استماع القراءة. أما إذا كانت تحس صوتها أو رفض صوتها فقد يكون يعني مظلمة فتنة. أما بالنسبة للمسيح فمعلوم أن المسيح يكون في تحسين وترتيب الصوت وتدوير الوقت فلا شك معي أن مدعاة الفتنة هو الرجل يتكلم في سيد المرأة أن هذا مدعاة للفتنة. نعم. إذا كان الأمر أقل من هذا لا يجوز. ذات العموم الأدلة التي هي الأمر بأداء اللحى أعطي اللحى أوصي اللحى أدخل اللحى قال هم يسجدون قالوا المبيت ولأن هذا المنقول عن صحابة رضي الله عنهم فما يقولون لقاهم في مدينة قبرة ثم من يترحق في طوائف مختلة ولكن فيما زاد عن قبرة مرت معنا هذه المسألة في دليل الثالث في كتاب الفطرة أن المؤلف يقول يجوز أن له الأصل ما زاد على قبرة وأيضا نحكى عليه ما نحمل وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك عند المالكية وعند الحنفية وأيضا قول عند الشافعية وقول آخر عند الشافعية أنه يكره وليس في أحد من بعض الأربعة كلها من قال يحرم الأصل مما زاد على قبرة ولذلك فما زاد على قبرة فيكذب فيه لخصيصة بين مصر وأخرى عن السرع ولا أيضا نقول كما قال يعني بعض العلماء في الألباني ما يجب أن يجب حكم زاد على قبرة أن هذا أيضا قلب على قول إنما الصواب أن من ترك ما زاد على قبرة فلا يجب عليه ومن أخذ ما زاد على قبرة لا يجب عليه ثلاث طلب عنهم هذا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت حجته حجة بعد صغر قراءته صلاة السرية بقراءة الشيخ أيضا على ما تتكلم طويلة كان شفتة و لم يظهر ما زال على الحجة عن أمر فيه الشعر ما زال على الحجة عن أمر فيه الشعر كان روي عن عمر أبي هريرة أحد الصحابة أنه كان في المجال على الحجة من أحمد صاحب الدين محمود الآخر كان يحكي في هذا فمثل هذا لا يوجد فيه ثم زاد على القبرة خاصة بعمر المعروف في حديث الحديث السنة ولا يقال من هذا الشهر الصحابي لأن اللقي من الأمور التي الظاهر الناس فالصحابة أغلى من الناس يعني في جانب الأمر المعروف أنه على المنكر وفي جانب النصيحة كان هذا محرما ينكر على ابن عمر وينكر على من فعل مثل هذا قول ابن عمر لا أحد ينكر عليه ولا أحد ينقل إلى من كان على من فعل ذات من فعل مثل على ابن عمر فيه الساعة أن فيه الساعة فيما زاد على القدر أما من دون قدر هذا القدر حقه تكثير ما يفعل بعض الإخوة تكثير وتكاهل منه وإلا فإنه يحرم الأصل مما كان أقل من القدر الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.